إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الحديث رواه البخاري ومسلم. والحديث دل على معنى الصيام الشرعي، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، تعبدا لله تعالى واستجابة لأمره ومسارعة لمرضاته، لقوله: من أجلي. وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والمراد بالشهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن المراد جميع الشهوات، فيكون من عطف العام على الخاص. وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح: يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. وقد دل الكتاب العزيز على زمان الصيام في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت، وهو ما بين طلوع الفجر والليل. والمراد بالأكل والشرب إيصال الطعام والشراب من طريق الفم أو الأنف، أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ويلحق بالأكل والشرب ما في معناهما فيفطر به، وذلك كالإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب. وأما حقن الدم في الصائم كأن يصاب بنزيف فيحقن به دم، فمن أهل العلم من قال يفطر بذلك، لأن الدم هو خلاصة الطعام والشراب. ومنهم من قال لا يفطر بحقن الدم، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا ما في معناهما. والغالب أن من يحتاج إلى الإبر المغذية أو إلى حقن الدم أنه مريض، فيباح له الفطر لمرضه. أما الإبر المكافحة للمرض التي تستعمل علاجا فلا تفطر الصائم، سواء كانت في الوريد أو العضل، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. فإن أخرها الصائم إلى الليل فهو أحوط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه. ولا يفطر الصائم باستعمال دواء الربو وضيق التنفس وهو الغاز البخاخ، لأنه لا يصل إلى المعدة بل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، فليس أكلا ولا شربا. ولا يفطر الصائم بالكحل والقطرة في العين، سواء وجد طعم ذلك في حلقه أم لم يجد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم لم يروا بالكحل للصائم بأسا. ولأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته النافعة حقيقة الصيام، ورجحه تلميذه الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره والدهانه وكذا اكتحاله. أما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ولحديث لقيط المتقدم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح وغيرها من المفطرات بنية العبادة، فريضة أو نافلة، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال ربنا جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأباح الله جل وعلا التمتع بهذه الأمور في ليل الصيام إلى الفجر، ثم أمر بالإمساك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمور أخرى يفطر بها الصائم سوى تلك المذكورات في الآية، وألحق أهل العلم بها أمورا من جنسها قياسا عليها لاتفاقها في العلة. وصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. ودليل فرضيته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولمسلم: وصوم رمضان وحج البيت، إلى غير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام. فهذه دلالة السنة على فرضية الصيام، وقد مر قبلها دلالة الكتاب العزيز. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على فرضية صيام رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام. فمن أنكر وجوب صيام رمضان فقد كفر، فإن العلم بفرضيته من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف. ويجب الصوم على كل مسلم من بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته. ويجب على المسلم أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، لا رياء ولا سمعة، ولا مجاملة لأحد، ولا موافقة لأهله، ولا متابعة لمجتمعه. فإن الصائم لا ينال ثواب الصيام ولا تجتمع له فوائده إلا إذا كان الحامل له إيمانه بأن الله جل وعلا فرضه عليه رحمة منه به وإحسانا منه إليه، واحتسب حينئذ الأجر على صيامه عند ربه الذي وعد به الصائمين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقد قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سواء كانت صوما أو غيره، والإحسان هو المتابعة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعت الآية الشريفة شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فمن أسلم وجهه لله هذا شرط الإخلاص، وهو محسن هذا شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يتعين على الصائم فرضا أو نافلة أن يصون صومه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال والوسائل التي تبطل الصيام أو تقدح فيه أو تنقص ثوابه. فإن المقصود بالصيام هو طاعة الله جل وعلا وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة الهوى في طاعته، وتعويد النفس على الصبر على محابه وعن محارمه ابتغاء وجهه. وليس المقصود بالصيام مجرد ترك الطعام والشراب وسائر الشهوات فقط، بل إنما شرع ترك هذه الأمور لأنها وسيلة توصل إلى ذلك وتعين عليه، ولقطع الشواغل عنه والصوابت إلى ضده. ولذا صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وهو في الصحيحين. لذا ينبغي للصائم أن يحفظ صومه وأن يصون لسانه من جميع الكلام إلا ما ظهرت مصلحته وترجحت فائدته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وذلك لأنه صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي ذلك من التحذير الشديد والزجر الأكيد من أن يعرض الصائم نفسه إلى ما قد يفسد صيامه أو ينقص ثوابه. فيه ما يدل المسلم على التحرز من أمثال هذه الأمور من قول الزور والعمل به كالكذب والبهتان والغيبة والنميمة والشتم وفاحش القول، بل كل ما لا مصلحة فيه من الكلام فينبغي اجتنابه والحذر منه في كل زمان ومكان. وإذا شرف الزمان كرمضان أو شرف المكان كمكة فإن السيئات قد تعظم، كما أن الحسنات تتضاعف، وربما كسب المفرط من آثامه ما يفوق حسنات صيامه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالصوم الشرعي والإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والوقاع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم يباح ذلك كله طوال الليل. وقد كانت المفطرات مباحة في أول الإسلام من غروب الشمس حتى ينام الصائم، فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب والوقاء حتى غروب اليوم التالي. وقد شق ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنه، فروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فحضر الإفطار فأتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية. في أول الأمر كان الإنسان إذا صام ودخل وقت المغرب فنام قبل أن يفطر فإنه لا يأكل شيئا إلى الصباح ومن الفجر إلى المساء الذي يلي، كما وقع مع قيس بن صرمة رضي الله تعالى عنه. فنزلت هذه الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فاستقر الأمر على تحريم الطعام والشراب والوقاع من تبين الفجر إلى الليل مع إباحته طوال الليل بعد أن كان يحرم بالنوم. والمقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود سواد الليل وبياض النهار، لأن الله تعالى قال بعد ذلك من الفجر. ودل عليه الحديث الذي يرويه البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وبياض النهار من الخيط الأسود هو سواد الليل من الفجر. وفي الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، رواه البخاري. ويستمر الصائم إذا طلع الفجر ممتنعا عن الطعام والشراب حتى تغيب الشمس، كما روى البخاري من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفطر حين يغيب قرص الشمس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر. ففي الحديث المتفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر. روى ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فادح لنا. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فادح لنا. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فادح لي. فنزل فادح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هنا فقد أفطر الصائم، رواه البخاري. وروى ابن حبان والضياء بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعديل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أما تأخير الفطر حتى تطلع النجوم أو إلى ما بعد ذلك فهو مخالف للسنة النبوية وليس من التقوى التي يقتضيها الصيام، وهو من التنطع في الدين وتكلف منهي عنه. ويحسن بالصائم أن يعجل الفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء في أول وقت الفطر، ثم يبادر إلى صلاة المغرب في أول الوقت، فيجمع بين الحسنيين تعجيل الفطر وتعجيل المغرب. أما تأخير المغرب إلى ما بعد تناول العشاء فليس من السنة. والفجر فجران، فمن جملة الأحكام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا أن الفجر فجران: الكاذب وهو لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم، والصادق وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. أخرجه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي بسند صحيح. الفجر الكاذب هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان، والفجر الصادق هو الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. رواه مسلم في صحيح. وعن فلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وسنده صحيح. وأوصاف الفجر الصادق هي التي تتفق، والآية الكريمة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن ضوء الفجر إذا اعترض في الأفق على الشعاب ورؤوس الجبال ظهر كأنه خيط أبيض، وظهر من فوقه خيط أسود وهو بقايا الظلام الذي ولى مدبرا. فإذا تبين لنا ذلك فلنمسك عن الأكل والشرب والنكاح. فإذا كان في يد أحدنا كأس من ماء أو شراب فليشربها هنيئا مريئا، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين، حتى لو سمع النداء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء أي الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وأحمد بسند حسن، وله طريق أخرى عند أحمد والحاكم بسند صحيح. والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق، بدليل الزيادة التي رواها أحمد وابن جرير الطبري وغيرهما عقب الحديث: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها. وإقام الصلاة ها هنا يعني الأذان، وإلا فكيف تقام الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بذلك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم ليس في القبلة من أجل الإمامة. أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها. فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث الساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطرة وعدلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. ولعله يقصد في مسألة التقديم في زمنه رحمه الله تعالى ما يطابق ما يفعله بعض أهل البدع في هذا العصر من النداء في المكبرات أن ارفع يا صائم، أمسك يا صائم، ويقولون جاء وقت الإمساك، وكل ذلك بزعم الاحتياط، فيحرمون على المسلمين ما أحل الله تعالى لهم، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، فالله تعالى المستعان. ثم يتم الصيام إلى الليل، فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر الصائم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة، وإن كان ضوءها ظاهرا، فقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أي أشرف واطلع على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح. وقد يظن بعض الناس أن الليل لا يتحقق بعد غروب الشمس مباشرة، وإنما يدخل الليل بعد انتشار الظلام شرقا وغربا. وقد حدث ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفهم أنه يكفي أول الظلام من جهة المشرق بعد اختفاء قرص الشمس مباشرة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، وفي رواية لأبي داود: يا بلال قم فادح لنا، ادح لنا أي هيئ لنا شرابا وطعاما. أصل الجدح تحريك السويق أو اللبن بالماء بعود. قم فادح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية للبخاري: لو انتظرت حتى تمسي، وفي أخرى: الشمس. قال: انزل فادح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: فانزل فادح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو تراءها، يعني الشمس، أحد على بعيره لرآها، يعني لو كان على بعيره فتراءى الشمس لرآها. ثم رمى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري: أو ما بيده، وفي رواية للشيخين: وأشار بأصبعه قبل المشرق، ثم قال: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اقتدوا بقوله، فوافق فعلهم قوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يفطر حين يغيب قرص الشمس. من المعلوم أن مناط التكليف في دين الإسلام العظيم البلوغ مع الرشد للرجال والنساء، ولكن على أولياء الأمور أن يراعوا أبناءهم في صغرهم، وأن يربوهم على تحمل تكاليف الإسلام حتى تسهل على نفوسهم، وينشأ على حبها ويداوم عليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه الترمذي بلفظ: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون بتربية الناشئة على الأدب الكريم وعلى التزام أحكام الإسلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في حجره، رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيش يده في الصحفة أي في الإناء أثناء الطعام، وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويبقى أثر هذا التأديب في نفس عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ما دام حيا، فاستمع إليه رضي الله عنه وهو يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري ومسلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينفعه، وحفر التعليم والأدب، بل نقش نقشا على صفحة قلبه. قال: فما زالت تلك طعمتي أي أكلتي وهيئتي عند الأكل بعد. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروى البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. فهكذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رب الصحابة الكرام أبناءهم، فخرجت أجيال مسلمة تنشر الخير في ربوع الأرض وعاشت بالإسلام وللإسلام. أما أن نترك أبناءنا وبناتنا يقضون أوقاتهم في الطرقات وفي منابت السوء، ينشؤون على الفاسد من الأخلاق والذميم من الأفعال، فيشتد عودهم على ذلك وتشحن قلوبهم وتشغل بغير الإسلام. ثم نريدهم بعد بلوغهم سن الرشد مسلمين يعملون بالإسلام ويدعون إليه، فإنهم لا يستجيبون لنا ولا يلقون بالا لحديثنا، ويكون مثلنا كمثل من يريد أن يجني من الشوك العنب. ونقضي الوقت بعد ذلك في الحسرة والندم إذا ابتعد شباب الإسلام عن الإسلام وظلوا في منحنيات الطرق. والحق أن السبب الأول المسؤول عن بعد الشبيبة عن الإسلام هم الآباء والأمهات وأولياء الأمور. والعجب كل العجب أن يبحث الأب لأبنائه عن خير لباس وأفضل طعام وأهنأ مسكن، ثم لا يبحث لهم عن المربي الفاضل ولا يلقنهم الصحيح من الأخلاق والأفعال، جاهلا أو متجاهلا أنه بذلك يلقي بفلذة كبده في نار مستعرة لا تخبو وقودها الناس والحجارة. فأين الرحمة وأين الشفقة وأين الحنان الذي انطوت عليه قلوب الآباء والأمهات؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما أكثر من تراه من الشباب في صحة وعافية وقدرة، تراه مفطرا مجاهرا بالإفطار في نهار رمضان، بل كثير منهم يسب دين الله تبارك وتعالى ويتهكم بالثوابت من دين الله تبارك وتعالى، حتى إن كثيرا من أولئك الزائغين لا يتطاول على الذات الإلهية ذاتها. من أفطر في نهار رمضان عمدا بغير عذر وكان ينكر فرض الصوم فهو كافر مرتد بإنكاره حكما معلوما من الدين بالضرورة، ويجب عليه أن يتوب فورا فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويعترف بأن الصوم فرض. وإذا علم به الحاكم استتابه، يعني إذا أنكر فرضية الصيام، فإن تاب عفى عنه، وإن أصر على إنكاره قتله، لقول رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. وهذا كله يعني في تنفيذه إنما يرجع إلى ولي الأمر، وما يتكلم به الزائغون من العلمانيين والمجرمين والملحدين والزائغين عن دين رب العالمين، من أن العقوبات التي رتبها الله تبارك وتعالى على المخالفين لدينه سبحانه أن فيها قسوة وأن فيها وحشية إلى غير ذلك مما يزعمون، وأن هذه الأمور ينبغي أن يتسامح فيها وأن يتساهل وأن لا يلتفت إليها، كل هذا هم فيه متناقضون. فإنه من المعلوم أن من أهان بلده وهم يقرون بذلك وقننت له القوانين، أن من أهان بلده بمثل أن يقوم بحرق علم بلاده أو بدوسه بالأقدام أو بسب بلده إلى غير ذلك من صور إهانة لبلده، فإن ذلك يعد خيانة عظمى وتترتب عليه الأحكام. فالذين يقولون مثلا إن ظاهر الهدي النبوي شيء شكلي وليست له قيمة، والاستهزاء به والتهكم به والحط من قدره والإزراء عليه، كل ذلك إنما هو أمر عادي يأتي به الناس، فيقال لهم إن علم البلاد أي بلاد إنما هو قطع من القماش شد بعضها لبعض، وهي في نهاية الأمر رمز لما للبلد من قدرة وسيادة ومقدرة. فإذا ما تم الإزراء بها بحرقها أو بدوسها أو غير ذلك فإنها تكون خيانة عظمى، مع أننا لو حللناها في النهاية أو نظرنا إلى بدايتها لم نجدها سوى قطع من القماش، لكنها صارت رمزا. فكذلك ما دل عليه الشرع الأغر من كل ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي أمور شرعية ومظاهر إسلامية، واحتقارها والإزراء بها والتهكم عليها له حكمه في مظانه. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. ومن أفطر في نهار رمضان عمدا بغير عذر وكان معتقدا لفرض الصيام فهو بهذا الإفطار آثم إثما كبيرا، وعليه أن يتوب فورا ويمتنع عن المفطرات بقية النهار، وعليه القضاء والكفارة إن أفطر بالجماع، وعليه القضاء فقط إن أفطر بإحدى المفطرات سوى الجماع، وعليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه من رمضان من غير عذر، وهو عالم بأنه لن يعوض عليه هذا الصيام ما فاته من الأجر العظيم. وعلى الحاكم أن يعاقب المفطرين الآثمين، وأن يمنعهم الطعام والشراب وجميع المفطرات نهارا، ليحصل لهم صورة الصوم بذلك حتى ينتهي شهر رمضان المبارك، ثم يقوم بعد ذلك بإطلاق سراحهم إن كان حبسهم. والتهاون الحاصل في عقوبة المفطرين أدى إلى المجاهرة بالإفطار واستباحة حرمة رمضان، وهي ظاهرة تدل على تدهور وانحلال وعبودية للشهوات في وقت عصيب وموقف خطير، يستدعيان منا الصبر والمجاهدة وكبح جماح الشهوات والأهواء. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. هذا الحديث دليل على فضل تفطير الصائم، وأن في ذلك أجرا عظيما، وهو مثل أجر الصائم. وهذا والله تعالى أعلم، لأنه صائم يستحق التعظيم، وأن إطعامه تعظيم للصوم وصلة بأهل الطاعات. وهذا أمر يعني تفطير الصائمين اعتاده المسلمون لإدراكهم الثواب الجزيل المرتب على ذلك، فإن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء. وتفطير الصائم له طرق متعددة، من إطعام الفقير ما يأكل، أو دفع مال يشتري به طعاما، أو أن يطعم أخا ولو كان موسرا بنية أن ينال ثوابه، فذلك غير مختص بالفقير وحده. وللجود في شهر رمضان شأن عظيم، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك لشرف وقته ومضاعفة أجله وإعانة الصائمين والعابدين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم. والجود سعة العطاء وكثرته، ويدخل في الجود الصدقة وجميع أبواب البر والإحسان. ويستفاد من الحديث الحث على الجود في كل وقت، مع زيادة في الجود في رمضان. فينبغي للإنسان أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيبذل وتصدق لواسي الفقراء والمحتاجين، ويتفقد الجيران، ويصل ذوي الأرحام، ويساهم في مشاريع الخير. ولعل مما يحرك داعي الإنفاق أن يتذكر الإنسان بالصوم نعم الله عليه، والنعمة لا تعرف إلا بفقدانها، فيشكر نعمة الله عليه حيث يسر له الحصول على ما يشتهي مما أباح الله له. وأتذكر إخوانه الفقراء الذين لا يتيسر لهم ما يحتاجون، فيجود عليهم بالصدقة والإحسان. والجمع بين الصيام وإطعام الطعام أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم، إذا أضيف إلى ذلك قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: فتدافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فذكر هذه الأبواب من أبواب الخيرات. الصيام، إطعام الطعام، الصدقة، قيام الليل، وهذا كله يمكن جمعه في رمضان. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى من هذه الأمة يحرصون على إطعام الطعام وتفطيد الصائمين، ويقدمون ذلك على كثير من العبادات، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، ولهم في ذلك أخبار مشهورة. قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي وأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولدي إسماعيل. وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأحمد بن حنبل، وداود الطائي، ومالك بن دينار رحمهم الله. وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم، ويجلس يخدمهم ويروحهم، منهم الحسن البصري وعبد الله بن المبارك رحمهما الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ومن طرق الصدقة في رمضان إعداد الطعام وتقديمه للأسر الفقيرة أو الدعوة إليه. ومن رأى العدول عن ذلك إلى ما هو أنفع للفقير من دفع النقود أو جلب الثياب أو الأطعمة التي ينتفع بها الفقير ويستفيد منها بالتجديد، هذا أولى لأمرين. الأول أن مثل هذه الأطعمة المعدة لا تسلم من الإسراف مع ما في إعدادها من المشقة على أهل البيت. الثاني أن الحال تغير في زماننا، فلم يعد للطعام وقع كبير في نفوس الفقراء كما كان في زمن مضى، فيبقى الكثير من هذا الطعام ويضيع بدون فائدة. وإذا كان المقصود انتفاع المتصدق ونفع الفقير، فليحرص على أحسن الطرق التي تحقق ذلك، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. إن الصيام ليس كما استقر في أذهان وقلوب كثير من الجماهير المسلمة. الصيام نشاط وعمل، والإسلام يدعو أفراده إلى العمل ويحثهم على السعي والتكسب، وهو دين يؤكد على الحركة والحيوية، ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان في الإسلام للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. قال عمر رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني. فالإسلام دين عبادة وعمل يحفز الجميع إلى الإنتاج والإبداع، ويهيب بفئات المجتمع كافة أن تنهض وتعمل بإتقان، ويقوم كل في دوره المناط به لنفع الأمة وإفادتها. ولم يحدد الإسلام العمل في شهر دون آخر، بل حث على العمل في سائر الشهور والأيام. ولذلك فإن أولئك الذين ينظرون إلى الصيام على أنه مظنة لضعف قوى الإنسان وخمول نشاطه، هؤلاء أخطأوا في تلك النظرة العقيمة، التي جاءت سطحية دون تأمل ولا نظرة فاحصة. فالصائم حين يتبع المنهج النبوي في إمساكه عن المفطرات وتنظيم غذائه فترة الإفطار، ويبتعد عن الإفراط في الشبع، ويهجر النوم الذي يستغرق فيه ساعات طويلة معظم النهار، لو راعى تلك الجوانب لأدرك أن الصيام علاج الكسل والاسترخاء والتقاعس والخمول، وهو مبعث النشاط والحيوية لأعضاء الجسم وأنسجته وخلاياه، وهو مجدد لحركة الجسم وانتعاشه. إن الخمول الذي يحصل أثناء الصيام عند بعض الصائمين مبعثه التخمة والشبع، حيث يملؤون بطونهم بوجبات دسمة ينتج عنها ثقل أبدانهم وفتور قواهم وترهل أعضائهم، ومن ثم يخيم عليهم النوم والكسل والخمول، ولو لزموا جانب الاعتدال والتوسط في وجبتي السحور والإفطار لسلموا من ذلك كله. فالبطنة تذهب الفطنة وتدعو إلى الخمول والتقاعس والكسل، والصيام ينشط الفكر وتصفو به النفس وتنشط الجوارح للطاعة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم أعظم قدوة وخير أسوة، فلم يفرقوا في أعمالهم بين أيام الصيام وغيرها، بل كانت حياتهم كلها جدا واجتهادا وعملا وحيوية ونشاطا. وأوضح الأدلة لذلك وأنصعها تلك الانتصارات العظيمة التي حققها المسلمون في شهر رمضان، وتلك الأيام الخالدة المشهودة التي سجل التاريخ فيها علو راية الإسلام وارتفاعها خفاقة، تشهد بالنصر المؤزل لهذا الدين وضحض وتمزيق جيوش المعاندين الجاحدين. لقد أثبتت الجيوش الإسلامية وجودها بقوة لا نظير لها في كثير من المواجهات مع أعدائها في شهر رمضان، وكان الصوم أعظم عبادة تحفز المسلمين وتعينهم على الثبات أمام خصومهم في ميدان المعركة. لقد ارتبط شهر رمضان بالجهاد، وحفظت الأيام أعمالا بطولية وصفحات مشرقة لقوة المسلمين وإعلاء لكلمة الحق، كانت في مثل أيام هذا الشهر المبارك. فأول مواجهة كانت بين الإسلام والكفر، تم فيها أعظم انتصار حاسم على الشرك في تاريخ الإسلام، وقد سماها الله تعالى في القرآن يوم الفرقان، وقادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجندها أفضل الأمة من المهاجرين والأنصار، وكانت على أرض بدر في اليوم 17 من شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأراد الله تعالى أن يكون يوم بدر فرقانا بين الحق والباطل، وفي شهر رمضان كان الفتح الأعظم وانتصار الحق وإزهاق الباطل، يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، وقضى على معاقل الوثنية ومراتع الشرك، وكان ذلك إيذانا بانتشار التوحيد في سائر أرجاء المعمورة. ولا ننسى فتح الأندلس ومعركة بلاط الشهداء الشهيرة، لا ننسى بطلها القائد الفذ الذي استشهد في ميدانها وهو عبد الرحمن الغافقي على حدود فرنسا، لا ننسى فتح عمورية ولا معركة عين جالوت، وكان بطلها الملك المبطر قطز، لا ننسى انتصاره في شهر رمضان على المغول، كما كان فتح الظاهر ببرس بجيشه الإسلامي في مدينة أنطاكية في شهر رمضان في منتصف القرن السابع الهجري، وسجل تاريخ أخبار الانتصارات الحاسمة في شهر رمضان على الصليبيين، والتي كانت على يد بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي. ولا ننسى الانتصار الذي حقق على اليهود في العاشر من رمضان. إن الصيام لم يكن سببا في تفريط همم أولئك الأبطال الأخيار الذين حملوا راية الإسلام ورفعوها عالية منتصرة خفاقة في ميادين الجهاد، فقد سجلوا في شهر رمضان أعظم الانتصارات الحاسمة، وكان العون لهم من الله تعالى حين نصروا دينه وقصدوا إعلاء كلمته، وكان همهم الأكبر أن ينتصر هذا الدين في سائر البلدان. ولو أخذ المسلمون في زمنهم هذا بأسباب النصر وحققوها لنصرهم الله على أعدائهم كما نصر أسلافهم، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لقد تمت انتصارات المسلمين وهم صائمون في رمضان، ولا عجب في ذلك، فالصوم جهاد نفسي يلتقي مع جهاد العدو فيتحقق وعد الله جل وعلا بالنصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وعقدتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا رفع للذل ولا عودة للعز ولا استجلاب للمجد إلا بالرجوع إلى الدين حتى ترجعوا إلى دينكم. والدين الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي جاء به مصفا من لدن ربنا جل وعلا، وكتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد من تصفية ما هنالك من شوائله حتى يعود دينا أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه مصفا من كل شوك مبرأ من كل عيب. ولا بد من التربية على هذا الدين المصفى، وإلا فلا رفع للذل ولا استجلاب للعز. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وإخواننا المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمسكنا حبله المتين ويقيمنا على صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.